السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، نحمد الله سبحانه وتعالى أن عادنا إلى مجالس الذكر ومجالس العلم، ولا يخفى عليكم فضل مجالس الذكر ومجالس العلم، وأن تعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وأجل الطاعات لمن صحت نيته وخالص قصده لله عز وجل. فالله تعالى رفع شأن العلم والعلماء، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله سبحانه وتعالى قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية. فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولم يأمر الله نبيه أن يسأله المزيد من شيء سوى العلم، فلم يأمره أن يسأله المزيد من المال أو من الجاه، وإنما أمره أن يسأله المزيد من العلم، فقال: وقل ربي زدني علما. وثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وأنا قاسم والله أعطي. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفقه في الدين عام، الدين أعظم الفقه، الفقه في أسماء الله وصفاته، تفقه في أسماء الله وصفاته وفي أحكامه وفي شرعه. العلم أنواع وأقسام: العلم الشرعي النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، ثلاث أنواع. النوع الأول العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا أجلها وأعظمها. والنوع الثاني العلم بدينه بالأوامر والنواهي، هي العلم بدين الله وهو الأوامر والنواهي. والنوع الثاني العلم بالجزاء، جزاء الموحدين وجزاء المخالفين للتوحيد وهم المشركون. هذه أقسام العلم النافع: علم بالله وأسمائه وصفاته، علم بدينه وشرعه هي الأوامر والنواهي، والثاني علم بالجزاء يوم القيامة كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله. والعلم أقسام ثلاث ما لها، والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع: والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. هذه أقسام العلم النافع: أن تتعلم أسماء الله وصفاته وأفعاله، أو تتعلم شرعه ودينه الأوامر والنواهي، أو تعلم الجزاء يوم القيامة، جزاء الموحدين وجزاء الكافرين، جزاء الموحدين وجزاء الكافرين أو العصاة. ولكن على طالب العلم أن يتأدب بالآداب، بآداب طالب العلم. من أعظم الآداب الإخلاص لله عز وجل، تتعلم لله لأنك تعبد الله، تنقذ نفسك، تتبصر في شريعة الله وتنقذ نفسك من الجهل، تنقذ غيرك من الجهل. لا تتعلم لأجل المال أو لأجل الوظيفة أو لأجل السمعة والرياء أو لأجل المباهات أو لأجل مباهات العلماء أو مجاراة السفهاء أو لأجل أن يرى مكانك أو لغير ذلك من المقاصد، إن هذه المقاصد تحبط العمل. والعلم، تعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات واجب الطاعات، والطاعة والعبادة لا تصح ولا تكون مقبولة ولا نافعة عند الله حتى يتحقق فيها أصلان: الأصل الأول أن تكون لله مرادا بها وجه الله والدار الآخرة، تصلي لله، تصوم لله، تحج لله، تبر والديك لله، تصل رحمك لله، تجاهد لله، تأمر بالمعروف لله، تنهى عن المنكر لله، تدعو إلى الله، تحسن إلى جيرانك لله، تتعلم العلم لله. فإن صرفت شيئا من أنواع العبادة لغير الله وقعت في الشرك، والأمر الثاني أن تكون هذه العبادة موافقة لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه العظيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح هو الموافق للشريعة، والعمل الذي ليس في شرك هو الخالص لله. قال سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وإسلام الوجه هو إخلاص العمل لله، والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشريعة. فعلى طالب العلم أن يتأدب بهذه الآداب، يخلص لله طلبه لله، تعلم لله لا لقصد آخر، ويحرص على الحضور من أول الدروس، يلازمها ويحضر ذهنه وسمعه وفكره بمعنه وسواس والأفكار، ويقيد الفوائد والشوارد. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، ويسأل عما أشكل عليه، يسأل سؤال استرشاد، لا يسأل سؤال تعنت ولا سؤال إذا ولا سؤال لإعنات المسؤول وإيقاعه في الحرج، أو يسأل للرياء أو لغير ذلك من المقاصد السيئة، وإنما يسأل للاسترشاد والاستفادة، يحترم إخوانه وزملائه، ويحذر من الغيبة والنميمة، ويحذر سب إخوانه أو التدخل في نياتهم، أو أن لهم مقاصد كذا. النيات لا يعلمها إلا الله، كيف تتدخل في نياتهم؟ فلان قصده كذا، فلان قصده كذا، اتق الله واحذر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو تجريد التوحيد المفيد للعلامة أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي، مولود سنة 766 ومتوفى سنة 845. سبقا شرحنا ثلث الكتاب في الدورة الماضية والدورة التي قبلها، وبقي الثلث الأخير أو أقل نكمله إن شاء الله في هذه الدورة. سماه هذه الرسالة مؤلفها تجريد التوحيد المفيد. تعرض المؤلف رحمه الله في أول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأطال في هذا، ويدخل في توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات. توحيد نوعان: إثبات حقيقة ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا اسمه توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. والثاني توحيد العبادة والألوهية، توحيد الإرادة والقصد والطلب. تكلم عن هذين النوعين من التوحيد وأطال فيهما، ثم ذكر الشرك الذي هو ضد التوحيد، وقال إن الشرك نوعان: شرك في الربوبية وشرك في الألوهية، وأن الشرك في الربوبية هو الغالب على الأمم، شرك في الألوهية شرك عباد الأصنام والأوثان، شرك عباد القبور، شرك عباد الجن، عباد الملائكة، عباد الأوثان، عباد البقر، كله شرك في الألوهية، وشرك في الربوبية أقل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أقسام الناس في الاستعانة والعبادة، وأن الناس أربعة أقسام. القسم الأول أهل عبادة واستعانة، يعبدون الله ويستعينون بالله، هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين، وهؤلاء هم أفضل أقسام وخيرها. القسم الثاني من ليس له عبادة ولا استعانة، ضد القسم الأول، وهؤلاء هم الكفرة، ليس لهم عبادة ولا استعانة. القسم الثالث من عنده نوع عبادة ولكن لا استعانة له، ليس عنده استعانة ولا توكل، عنده نوع عبادة. والقسم الرابع بالعكس، من عنده نوع استعانة وتوكل لكن ليس معه عبادة. ثم تكلم عن أهل الإخلاص، عن الإخلاص والمتابعة، وقال إن الإخلاص والمتابعة لا بد منهما في صحة العبادة، وأن الناس أقسام أربعة أيضا. قسم عندهم إخلاص ومتابعة، أهل الإخلاص والمتابعة، وهم خير الأقسام. والقسم الثاني يقابل هذا، من لا إخلاص له ولا متابعة، وهؤلاء شر الأقسام. والقسم الثالث ما عنده إخلاص لكن ليس له متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والقسم الرابع ما عنده متابعة وليس عنده إخلاص، ولا ينجو إلا أهل القسم الأول. ثم تكلم المؤلف رحمه الله على أن أهل مقام إياك نعبد وإياك نستعين تكلموا في أفضل العبادة، ما هي أفضل العبادات. فمنهم من قال أفضل العبادات أصعبها وأشقها على النفوس ولهم أدلة، ومنهم من قال أفضل العبادات التجرد عن الدنيا والزهد فيها والتقلل منها، والطائفة الثالثة قالوا أفضل العبادات التي نفعها متعدي دون النفع القاصر، ومنهم من قال أفضل العبادات أن تؤدى كل عبادة في وقتها المحدد، تؤدى كل عبادة في الوظيفة التي وظفت لها. وهذا هو الموقف الذي وقفنا عليه، أهل المقام إياك نستعين لهم في أفضل العبادات وأجلها أربعة أقسام وأربعة أنواع. نقرأ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام المقريزي رحمه الله تعالى: ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق، وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها، قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها، وهو حقيقة التعبد، والأجر على قدر المشقة. ورووا حديثا ليس له أصل: أفضل الأعمال أحمزها، أي أصعبها وأشقها. وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس. قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك، إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. نعم، هذا البحث منقول نقله المؤلف من كتاب مدارج السالكين لابن القيم في الجزء الأول، بعض الطبعات في صفحة 95. يقول: أهل مقام إياك نعبد وإياك نستعين، يعني الذين يعبدون الله ويستعينون بالله، أهل مقام إياك نعبد وإياك نستعين، هم أهل الاستقامة، هم أهل التوحيد. إياك نعبد يعني نخصك يا الله بالعبادة فلا نعبد غيرك، وإياك نستعين نخصك يا الله بالاستعانة والتوكل، فلا نستعين إلا بك ولا نتوكل إلا عليك. هؤلاء أهل العبادة وأهل الاستعانة بالله اختلفوا في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص عند الله. ما هي أفضل العبادة؟ اختلفوا في ذلك على أربع طرق، وهم في ذلك أربعة أصناف. يعني هؤلاء الموحدون المؤمنون المستعينون بالله المتوكلون على الله اختلفوا في أفضل العبادة، يعني اختلافهم في أفضل العبادات حتى يعرف الإنسان الأفضل، حتى يفعل الأفضل. ما هي أفضل العبادات؟ إذا فعل الإنسان الأفضل زاد أجره وثوابه عند الله. فالصنف الأول قالوا: أفضل العبادات كل عبادة فيها مشقة على النفوس، هذه هي الأفضل. كل ما مشقة، كل عبادة فيها مشقة وفيها جهد وفيها تعب، هذا أفضل. فأفضل العبادات قالوا وأنفعها عند الله وأشقها على النفوس وأصعبها. ما هو دليلهم؟ عندهم في هذا أدلة وتعليل. أما التعليل قالوا إن العبادة الصعبة والشاقة على النفوس أبعد الأشياء عن هواها، فكون الإنسان يتعبد بالعبادة فيها مشقة يكون بعيد عن الهوى، ويكون في ذلك قد عبد الله حقيقة التعبد. وأما الدليل قالوا الدليل أن الأجر على قدر المشقة، وكلما زادت المشقة زاد الأجر. واستدلوا بحديث قال مؤلف: وروى حديثا ليس له أصل، وهو: أفضل الأعمال أحمزها. ومعنى أحمزها أصعبها وأشقها، أفضل الأعمال أحمزها أصعبها وأشقها. وهذا الحديث كما ذكر المحقق ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة بلفظ: أفضل العبادات أحمزها. ونقل عن المزي أنه قال: هو من غرائب الحديث، ولم يرى في شيء من الكتب الستة. وذكره أبو عبيد في غريب الحديث برواية ابن عباس، قال أبو عبيد: أحمزها يعني أمتنها وأقواها. استدلوا بهذا الحديث: أفضل الأعمال أحمزها. أقول: لو استدلوا بحديث عائشة: أجرك على قدر نصبك، لكان أولى. في قصة عائشة رضي الله عنها في العمرة قال لها: أجرك على قدر نصبك، والنصب هو التعب، يعني أجرك على قدر نصبك. هذا هي أولى أن يستدلوا به، هذا أصح من الحديث الذي استدلوا به. لكن هذا أيضا الحديث ليس فيه صريح بأن العبادات بأن أفضل العبادة أصعبها، ولكن فيه أن الأجر على قدر المشقة التي تحصل للإنسان، لأن الأجر على قدر المشقة التي تحصل للإنسان في أداء العبادة، لا لأن العبادة فيها صعوبة ومشقة. فهذا الحديث في أن الأجر على قدر المشقة التي تحصل للإنسان في أداء العبادة، وليس فيه دليل على أن العبادة التي فيها صعوبة ومشقة هي أفضل. والصواب أن هذا القول ليس بصحيح، لأن المشقة ليست مطلوبة لذاتها، المشقة ليست مطلوبة لذاتها. الإنسان لا يؤمر بأن يفعل ما فيه مشقة، بل الأحاديث دعت في ما يدل على اليسر والسهولة: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وعثوا بالحنيفية السمحة، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة، فليست المشقة مطلوبة لذاتها، لكن إذا حصل الإنسان مشقة أجره الله، حصل له الأجر والثواب. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان تخير العبادة التي فيها مشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين الأمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فقول هؤلاء إن أنفع العبادة وأفضل وأشق على النفوس أصعبها ليس بالصحيح، لأن المشقة ليست مطلوبة لذاتها. قال المؤلف رحمه الله تعليق على هؤلاء، قال: وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس. يعني هؤلاء الذين اختاروا هذا القول هم أرباب المجاهدات، يجاهدون أنفسهم ويجورون عليها ويشقون على نفوسهم. قالوا أيضا: وإنما تستقيم النفوس بذلك. النفوس ما تستقيم إلا بالمجاهدة والجور عليها وحملها على المشاق، بذلك تستقيم النفوس، لأن النفوس قالوا إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلال إلى الراحة، فطبيعة النفوس الكسل والمهانة والإخلال إلى الراحة، فلذلك ينبغي حملها على الأمور الصعبة. ولهذا قالوا: لا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق، فهم يجاهدون أنفسهم ويجرون على النفوس. ونقول: وهذا اجتهاد منهم لكن ليس بالصحيح، لأن المشقة ليست مطلوبة لذاتها، بل الإنسان يختار الأيسر والحمد لله. نعم. يقول رحمه الله: وصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها. ثم هؤلاء قسمان: فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها، وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته، فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان. نعم. هذا الصف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد، يعني التجرد من الدنيا، والزهد في الدنيا والتقلل منها والرغبة في الآخرة. الصنف الأول قالوا أفضل العبادة أشقها على النفوس وأصعبها، وهؤلاء قالوا أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها. هؤلاء رأوا أن أفضل العبادات كون الإنسان يتجرد عن الدنيا ويزهد فيها ويتقلل منها، لا يتوسع في ملاذها وفي مآكلها ومشاربها، ولا يتوسع في المآكل ولا في المشارب ولا في الملابس ولا في المراكب ولا في المساكن، يتقلل منها غاية الإمكان ويطرحها ولا يهتم بها ولا يكون عنده اهتمام بها ولا يبالي. هذا أفضل العبادة عندهم، يعني الزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان. وهذه طريقة الصوفية، هذه طريقة الصوفية. نقول لهم إن الزهد الحقيقي هو الزهد في الحرام والمتشابه بالبعد عنه، وأما ما كسب المال من وجوهه المشروعة وأنفقه في وجوهه المشروعة فهو كأغنياء الصحابة كأبي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف. فكم من إنسان يتقلل من الدنيا ولكن لم يزهد في الحرام ولم يزهد في المتشابه. الزهد الحقيقي الزهد في الحرام والمتشابه، وفي الحديث: نعم المال الصالح للرجل الصالح. يقول المؤلف: ثم هؤلاء قسمان عوام وخواص. الصوفية هذا طريقة الصوفية، يقولون أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان. وهؤلاء قسمان عوام وخواص. عوامهم العوام ظنوا أن هذا غاية، قالوا أن الغاية هي التجرد من الدنيا، فشمروا إليه وعملوا عليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة. قالوا كون الإنسان يتجرد من الدنيا أفضل من كون يتعلم العلم، أفضل من كون يتعبد. يتجرد من الدنيا ويتقلل منها هذا هو الأفضل، ولو لم يكن عنده علم ولا عبادة. ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها، قالوا يكفيك تتجرد من الدنيا وتدل فيها ولو لم تقبل على العلم وعلى العبادة. هذه طريقة العوام منهم. وأما الخواص فقالوا إن ترك الدنيا ليس غاية ولكنه مقصود لغيره، مقصود لعكوف القلب على الله والإنابة إليه والتوكل عليه. العوام قالوا التقلل من الدنيا والزهد في الدنيا هو الغاية، والخواص قالوا لا، التقلل من الدنيا ليس غاية ولكنه وسيلة، والغاية عكوف القلب على الله هو مقصود التقلب من الدنيا مقصود بشيء آخر وهو عكوف القلب على الله والاستغراق في محبته. عندك الاستغراق في محبته في مدارج السالكين وتفريغ القلب لمحبته عبارة المقيم اللي نقل منها المؤلف الكتاب، وأن المقصود به عكوف القلب على الله والاستغراق في محبته في المدارج وتفريغ القلب لمحبته بدل والاستغراق في محبته. إذن هذا المقصود عند الخواص، عكوف القلب على الله والاستغراق وتفريغ القلب لمحبة الله والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته. فرأوا أفضل العبادات دوام ذكر الله بالقلب واللسان، دوام ذكر الله بالقلب واللسان هذا هو أفضل الأعمال. وأما الزهد في الدنيا وتقلمها هذا وسيلة إلى دوام الذكر، لكن نقول لهم دوام ذكر الله بالقلب واللسان لا يكفي، لا بل لا بد من العلم والعمل، لا بد من العلم والعمل. نعم. يقول رحمه الله: ثم هؤلاء قسمان، فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم، والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته، فإذا جاء ما يعرف هذا يعرفه عن الله لم يلتفت إليه ويقولون في المدارج فإذا جاء ما يفرقه عن الله. من ذلك السالكين العبارة نقل فإذا جاء ما يفرقه عن الله بدل ما يعرفه، هذا الموجود في عبارة نقيم في مدارج السالكين. نعم. ويقولون يطالب بالأوراد من هو غافل، فكيف بقلب كل أوقاته ورد. نعم. هؤلاء الخواص انقسموا قسمين، قلنا إن هذا الصنف الذي قال أفضل العبادات التجرد قسمان، عوام وخواص. الخواص قسمان، عارفون ومنحرفون. فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم، يعني جمعيتهم هم يزعمون أنهم يجتمعون على الذكر وأنهم يجلسون ويذكرون الله، فإذا أقوى القلب على الله واجتمع على القلب لا يتفرقون حتى ولو جاءت الصلاة ما يصلون، لأن الصلاة تفرق جمعيتهم على الله. فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه، جاء أقيموا الصلاة يتركون هذا الاجتماع ولو فرقهم، إذا جاء النهي كذلك. فالعارف هذا القسم الأول من الخواص، العارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه، يعني انتثروا الأمر واجتنبوا ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم. القسم الثاني المنحرفون، ما يفرقهم الأمر والنهي، المنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته، فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه. المنحرفون يقولون اجتمعوا مثلا بعد الظهر جاءت صلاة العصر وهم مجتمعون يذكرون مثل ما يفعل الصوفية، مثل ما يفعل الصوفية لا إله إلا الله أو الله الله، فإذا جاءت الصلاة لهم صلوا، قال لا ما أصلي. لماذا؟ يعني يفرقنا، هذا اجتمعنا على الله وعلى الذكر الآن والصلاة تفرقنا، ما المقصود جمعية القلب على الله، فإذا جاء ما يفرقه ما ما ما, ما ننصرف نستمر. أما العارفون إذا جاء الأمر بادروا إليه ولو فرق جمعيتهم يتفرقون ويمتثلوا الأمر، والمنحرفون يستمرون على اجتماعهم ولو جاء الأمر، ولو جاء أمر الله ما يمتثلونه. ولهم شبهة، ما هي شبهتهم؟ يقولون المقصود من القلب جمعيته على الله، أن يجتمع على الله، فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه. ويقولون تمثلهم بقول الشاعر يطالب بالأوراد من هو غافل، فكيف بقلب كل أوقات ورد. يقول يطالب بالأمر والنهي الغافل، لكن نحن كل أوقاتنا على الذكر، ما يحتاج صلاة، جاءت الصلاة المقصود من الذكر، ونحن كل أوقاتنا على الذكر. اللي يطالب بالأوراد ما عنده غفلة، أما الذي أوقاته كلها ورد كلها ذكر ما يطالب. رأيت الفرق بينها، هؤلاء المنحرفون. بهذا يتبين أن هذا الصنف صوفية أو صوفية، لكن العوام عوامهم يقولون الغاية هو التقلب من الدنيا، والخواص يقول ليس هو الغاية، الغاية عكوف القلب. ثم الخواص انقسموا إلى قسمين، عارفون ومنحرفون. فالعارفون إذا جاء الأمر بادروا إليه ولو فرق جمعيتهم، والمنحرفون إذا جاء الأمر لا يلتفتون إليه، بل يقول المقصود الاجتماع، جمعية القلب على الله، فإذا جاء ما يفرقه لا نلتفت إليه، ويقول نحن أهل ذكر، كيف نطالب بأوامر أخرى؟ نحن على الذكر، إنما يطالب الغافل، أما غير الغافل فلا يطالب. ثم أيضا المنحرفون قسموا قسمان، تفضل. ثم هؤلاء أيضا قسمان، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته. والحق أن الجمعية حظ القلب وإجابة داعي الله حق الرب، فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء. نعم، هذا التقسيم للمنحرفين سبق أنهم قسمان، عوام وخواص، والخواص قسمان، عارفون ومنحرفون، والمنحرفون قسمان. قسم يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، يترك الفرائض إذا أذن المؤذن للصلاة وهم مجتمعون يتركون الواجبات. لماذا؟ يقولون نحن على ذكر، المقصود صلاة الذكر ونحن على ذكر، فالصلاة تفرقنا فلا نهتم بها. يتركون الواجبات والفرائض لجمعيته، الجمعية القدر الله بزعمه. والقسم الثاني لا يتركون الواجبات ولكن يتركون السنن والنوافل والمستحبات، فإذا جاء الواجبات يؤدونها، والنوافل مثل السنن الرواتب مثل تعلم العلم هذه يتركونها. يقولون جمعية القدر الله مقدم على النوافل، وكل من القسمين منحرف، كل من الطائفة منحرف. الله تعالى خلق المسلم خلق الإنسان لعبادته، واعبد ربك وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا أمرك الله عليك أن تمتثل الأوامر سواء كان أمر إيجاب أو استحباب. أما أن يترك الإنسان الأوامر سواء أمر إيجاب أو استحباب ويقول له مشغول بالجمعية على الله، هذا انحراف، هذا انحراف عن الحق. ولذلك قال المؤلف رحمه الله ردا عليهم: والحق أن الجمعية حظ القلب وإجابة داعي الله حق الرب، فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء. يعني يقول الجمعية كونك تظن أنك مجتمع على الذكر وأنكم تذكرون أيها الصوفية وتجتمعون، هذا حظ القلب، حظ قلوبكم، وإجابة داعي الله إذا أذن المؤذن هذا حق الله، وحق الله مقدم على حق النفس، حق الله مقدم على حق النفس. فمن قدم حق النفس على حق الله لم يكن عابدا لله. هذا رد المؤلف على هؤلاء، قال الحق أن الجمعية حظ القلب، يعني هو الآن يقدم حضور نفسه، حضور شهوته وقلبه، وإجابة داعي الله وهي الأوامر والنواهي حظ حق الرب. فمن آثر يعني فضل وقدم حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء، بل هو يعمل بهوى نفسه. والصواب أن الجمعية يكون فيها حظ القلب وحظ النفس وحق الرب، الجمعية يكون فيها حظ القلب وحظ النفس وحق الرب، والمطلوب إيثار حق الله حق الرب، وحظ النفس ليس ممنوعا مطلقا. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله في سورة الأحزاب: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. هذا هوى لكنه ليس ممنوعا. والعارف، قل المؤلف العارفون ينقسم إلى قسمين، العارف له ثلاث إطلاقات. الإطلاق الأول يطلق على الذي وصل إلى العلم والمعرفة، الذي وصل إلى العلم والمعرفة عند الصوفية، يعني العارف عند الصوفية لا تطلق على الإطلاق الأول، العارف الذي وصل إلى العلم والمعرفة، وهو أن يعلم أن ما قدر سيكون وأن أفعاله هي أفعال الله، وحينئذ تسقط عنه التكاليف ويستدلون بمثل قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا يسمونه عارف. يقول العارف هو الذي يعلم ويعرف أن ما قدر سيكون، وينظر إلى المشيئة وإلى القدر، ويلغي صفاته وأفعاله ويجعلها صفات لله، فالله عنده هو المصلي والصائم، وحينئذ تسقط عنه التكاليف ويستدل بمثل قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهو اسمه اليقين بالعلم، اعبد ربك حتى يأتيك العلم، فإذا جاء العلم انتهت العبادة. هذا قول الصوفية. وهؤلاء الذين يعتقدون هذا الاعتقاد لا شك في كفرهم، لأن أجمع المسلمون على أن من اعتقد أن أحدا يسقط عنه التكليف وقلبه وعقله حاضر فإنه كافر، استتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا. ما في أحد يسقط التكليف إلا إذا فقد العقل، إذا فقد العقل زال التكليف، أما إذا كان العقل موجود فالتكليف موجود. فمن زعم أن أحدا يسقط عنه التكليف وعقله معه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا، كما قرر الشيخ الإسلام وغيره. هذا يسمونه العارف. العارف هو الذي عرف أن ما قدر سيكون وجعل صفات ألغى صفاته وأفعاله وجعل صفات الله تسقط عنه التكاليف. هذا ردة على الإنسان، من اعتقد الاعتقاد هو مرتد. القسم الثاني من العارفين العارف الذي هو كشوف ومعارف عن المغيبات في المستقبل، يزعم أنه يكشف له عن المغيبات في المستقبل، وأيضا هذا كفر وردة، لأن من ادعى شيئا من علم الغيب فهو كافر، من ادعى أنه يعلم المغيبات فهو كافر. قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن زعم أنه يكشف له عن المغيبات في المستقبل فإنه كافر، لأن دعوى علم الغيب من خصائص الله عز وجل. الثالث العارف المنتسب إلى هذه الفرقة الصوفية، العارفون كما يقال العارف، يعني المنتسب إلى الصوفية، العارف يسموها العارف، يسمون السالك، يعني منتسب إليه واحد منهم، مثل ما يقال في العصر الحاضر الآن الفرق يقال إخواني سلفي تبليغي سروري، هذه كذلك يقال عارف يعني منتسب إليهم واحد منهم. نعم، نقف على هذا، وفق الله جل وعلا وصلى الله على محمد وآله وسلم. يقول حفظكم الله يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تصنيف الناس في أفضل العبادات تصنيف عقدي، فيوصف الصنف المخالف للصواب بالضلال والانحراف في العقيدة، وما علاقة هذا التصنيف بعلم العقيدة؟ لا، هذا يعني هذا اجتهاد في أفضل العبادات، ما هو أفضل العبادة وأنفعها عند الله عز وجل. علاقة هذا بالعقيدة أنك إذا عرفت أفضل العبادات تفعل أفضل العبادة، تفعل الأفضل، تعتقد أن هذا هو الأفضل وتعمل. مثلا تقول هذا النفع متعدي، في نفع للآخرين أفضل من النفع القاصر، فتفعل الأفضل وتعتقد أن هذا هو الأفضل. نعم. يقول حفظكم الله يا شيخ، ما وجه دخول الصوفية في الآية إياك نعبد وإياك نستعين؟ المؤلف رحمه الله يقول أهل إياك نعبد وإياك نستعين يعني اختلفوا في أفضل العبادات، فدخل الصوفية لأنهم يزعمون أنهم يعبدوا أنهم من أهل هذا المقام ويلتبسون بهم، ويظن بعض الناس أنهم على صواب. فالمؤلف بيّن أن هؤلاء الصنف يزعمون أن الزهد والتغلل من الدنيا هو أفضل عبادة، وبيّن أن هذا ليس بصحيح. نعم. حفظكم الله يا شيخ، يقول هل الجمعية المذكورة في المتن جمعية الصوفية أم الجمعية المشروعة؟ نعم، جمعية، هو تكلم في الصوفية جمعية، يعني اجتماع القلب على الله بزعمهم بأورادهم وأذكارهم، يقول أنهم لا يفرقهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ، إذا بني المسجد ثم تبين أن داخله قبر سابق للمسجد، أفلا تكون المصلحة في نبش القبر دون هدم المسجد؟ الحكم للسابق، إذا وجد قبر في مسجد فالحكم للسابق، فإن كان السابق هو القبر وبني عليه المسجد فيجب أن يهدم المسجد ويبنى في مكان آخر، لأن القبر هو الذي سبق. وإن كان السابق هو المسجد ودفن فيه القبر، ينبش القبر ويدفن في المقابر ويبقى المسجد. نعم. حفظكم الله يا شيخ، يقول هل الصوفية كفار، وهل هناك فرق في المعتقدات بين طرقهم؟ الصوفية طبقات، منهم الكافر ومنهم المبتدع على حسب العقيدة والاعتقاد. فالذي يزعم الذي يعتقد اعتقادا كفري فإنه يكفر، مثل من يعتقد أنه إذا وصل إلى العلم والمعرفة سقط عن التكاليف، هذا اعتقاد كفري، هذا يكفر. مثل الصوفية الذي يقول بوحدة الوجود، هذا من أغلب الكفر والعياذ بالله. هناك بعض الصوفية عندهم نوع من الزهد وعندهم بعض البدع، لا يكفروا، فهم طبقات، منهم الكافر ومنهم المبتدع على حسب الاعتقاد والعمل. نعم. صلى الله عليكم يا شيخ، يقول فضيلة الشيخ، أرجو إسداء النصيحة لمن يدخلون على المواقع في شبكة الإنترنت وهم غير مؤهلين علميا، والبعض منهم يدافع الدفاع عن الإسلام، قد يناقش طوائف ضالة كاليهود والصليبيين أي النصارى وغيرهم كالعقلانيين والرافضة والصوفية، وهو جاهل بدينه وبمذاهبهم، فما القول في ذلك؟ نعم، ننصح الإخوان بعدم الدخول في المواقع لمن لم يكن أهلا لذلك. بعض الإخوان ليس عنده شيء من العلم أو عنده بعض العلم ثم يدخل بعض المواقع، مواقع الرافضة أو اليهود أو النصارى، ويتضرر ويتأثر. ننصح بعدم الدخول، ليس لك أن تدخل إلا إذا كان عندك علم وبصيرة تستفيد، أما أن تدخل وتتضرر فهذا خطأ. وقد بلغنا أن بعض الناس تنصر لدخل مواقع النصارى، صار نصرانيا، وبعض الناس تشيع صار رافضي بعد أن كان أهل السنة بسبب دخوله المواقع، وبعض الناس صار عنده شبه لأن يعني يسمع الحوار والجدال ويسمع بعض الشبه فتمكنت الشبه منه، لأن الذي يلقي الشبه قوي والذي يرد عليه أضعف منه، فتمكنت الشبه من نفسه. فننصح بعدم الدخول على المواقع إلا عن علم وبصيرة. لا تدخل مواقع اليهود ولا النصارى من العصمة لا تجد، ولا تدخل مواقع الرافضة، ولا تدخل مواقع الحوار والجدال إذا لم تكن طالب علم. نعم. يقول يا شيخ، كيف نجمع أحسن الله إليكم بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وبين قول الله عز وجل لا إكراه في الدين؟ نعم، وأيضا الأولى أن يقول بين قول الله تعالى فإذا سلخ الشعور فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلون كافة واعلموا أن الله مع المتقين. كيف الجمع بينها وبين إيش؟ وبين قول لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين أجاب عن العلماء في بجواب، الجواب الأول أن هذا في أول الإسلام، لا إكراه في الدين قبل شرعية الجهاد، ثم لما فرض الجهاد نزل قوله تعالى فاقتلوا المشركين وقاتلوهم. الجواب الثاني أنها في أهل الكتاب اليهود والنصارى، لا يكرهون في الدين، وإنما يخيرون بين الإسلام أو الجزية أو دفع الجزية أو القتال، فإذا دفعوا الجزية فلا يكرهون، يبقون على دينهم اليهود والنصارى، وأما غيرهم فلا. فعلى ذلك لا يكون هناك إشكال، يعني في إما في أول الإسلام قبل شرعية الجهاد، أو أنها في أهل الكتاب حيث أنهم يخيرون بين الإسلام وبلا دفع الجزية وبلا القتال. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول: نرجو حث الأخوة على طلب العلم لا سيما علم العقيدة، خاصة بعد هذا الانفتاح للعالم بعضه على بعض، التبس الحق بالباطل، والله أعلم. نعم، كما سبق نحث إخواننا على الحرص على طلب العلم، والحرص على أيضا تعلم العقيدة، عقيدة السلف الصالح، والعض عليها بالنواجذ من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، لا سيما كما ذكر السائل الآن اختلط الحابل بالنابل، فتح على الناس شرور كثيرة، الآن صارت الآن الأبواب باب الشرور كثيرة، عن طريق الشبكة الإنترنت، عن طريق الدشوش، عن طريق الجوالات، عن طريق الصحف، عن طريق المجلات وغيرها، والعطل الأشرطة والاتصالات والسفر إلى الخارج والاتصال بالعالم، أصبح العالم كقرية واحدة. على المسلم أن يلزم الحق، وأن يعض عليه بالنواجذ، وأن يلزم كتاب الله وسنة رسوله، وأن يسأل أهل العلم أهل البصيرة، يتعلم على أهل العلم أهل البصيرة، إن هذا الدين هذا العلم دين، إن هذا الدين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لا تأخذ عمن هب ودب، تعلم على أيدي أهل العلم والبصيرة أهل المعتقد السليم من الموجودين والحاضرين، وكذلك قراءة كتبهم وسماع أشرطتهم الأحياء والأموات، تقرأ لأهل العلم وأهل البصيرة في مؤلفاتهم القدامى، تفسير الحافظ ابن كثير وغيره، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وأحفاده وتلاميذه، وكذلك أهل العلم وأهل البصيرة من المعاصرين، واحذر أن تأخذ عن أهل البدع وعن أهل الضلال، وكذلك أيضا أن أخذ عن الشبكات، بعض الناس الآن تجده يأخذ عن شيخه الشبكة ولا يدري من أين لا يعرف حاله، يتعلم منه ويقول أفتاني فلان كذا وكذا، وصارت الفتوى الآن في كل مكان، الآن في الشبكات، في الأنترنت ناس وناس يفتون، وفي المجلات ناس يفتون، وفي الإذاعات ناس يفتون، وفي التلفاز وناس يفتون، وفي الدشوش وناس يفتون، وفي القنوات وناس يفتون، واختلط الحابل بالنابل. انظر عمن تأخذ دينك. على الإنسان أن يلزم الحق، وأن يأخذ عن أهل العلم البصيرة، عن كتبهم ومؤلفاتهم وأشرطهم في القديم والحديث، الأموات والأحياء. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول أن كثير من في بعض الكتب يذكرون جواز السجود للقبور استدلالا بفعل أو بحديث أبو بصير أو غيره. أبو بصير كيف سجد لمن أبو بصير؟ كيف سجد أبو بصير؟ هم يذكرون القصة يا شيخ ولا يذكرون، لكن هل فيها سجود؟ ما فيها سجود. كان يستدلون بسجود معاذ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من اليمن. المقصود أن السجود لغير الله هذا شرك، من قصد سجد للقبر أو للنجم أو للشجر أو لفلان أو لشخص أو لآدمي أو لغيره، فهذا يقصده قاصدا هذا الشيء، فهذا شرك بإجماع المسلمين بنص القرآن، وليس هناك دليل. أما سجود معاذ هذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز، وكذلك سجود يوسف، سجود أبوي يوسف، إخوة يوسف وأبواه، هذا سجود تحية، سجود تحية وسلام، هذا جائز في شريعتنا، أما في شريعتنا فهو محرم، فلا يجوز السجود لأحد إلا لله. نسخ شريعتنا ليس فيها التحية سجود، وإنما السجود لا يكون إلا لله، فإذا سجد قاصدا بهذا السجود غير الله فإنه يكون مشركا، يكون كافرا. نعم. صلى الله عليكم يا شيخ. السؤال الأخير يقول: هل يجوز لي أن أكفل أو أستقدم عامل وأنا ليس لي حاجة به، وإنما الشخص قريب لي محتاج ولا يستطيع أن يأتي بكفالته لوجود عمال سابقين عنده، وإنما آتي به وأنقله على اسمه بعدما يأتي المملكة؟ ليس لك أن تخالف الأنظمة، ولاة الأمور وضع أنظمة في هذا، يكون تتحيل تستخدم أحد لشخص آخر والنظام لا يجوز له، هذا لا يجوز لك، لأن يرسل لولاة الأمور، ولأن مجيء هؤلاء الذي ليس لهم أعمال فيها ضرر على البلاد، فليس لك أن تخالف الأنظمة، بل عليك، يعني هذه الأنظمة التي سنها ولاة الأمور لمصلحة الجميع، فلا يجوز التحيل عليها، ولا يجوز استخدام أحد بغير حاجة، لأن هذا فيه مخالفة لولاة الأمور. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، فيجب طاعة ولي الأمر في طاعة الله ورسوله وفي الأمور المباحة، وهذا من الأمر التي يجب طاعته فيها. وكذلك أيضا استخدام من ليس له حاجة يترتب عليه أضرار على البلاد وعلى أهل البلاد معروفة لدى العام والخاص، فالواجب على الإنسان أن يلزم حده وأن لا يتجاوز الأمر المشروع. وفق الله جميع لطاعته، وثبت الله جميع هدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام المقريزي رحمه الله تعالى: الصنف الثالث، رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد، فرأوه أفضل من النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. قالوا: وعمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفاع متعد إلى الغير، فأين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من حمر، حمر وحمر يتغير المعنى، إذا قرأتها من حمر النعم جمع أحمر وهي الإبر الحمر، أما يقرأها حمر صار جمع حمار، تغير المعنى تغير كبير. إذا ضميت الميم حمر جمع حمار، وهذا غير مقصود، وإذا سكنت الميم حمر جمع أحمر، يعني الإبر الحمر، وهذا هو المراد من حمر النعم. هذا خطأ فاحش، يتغير المعنى إذا سكنت الميم أو ضميت الميم. نعم، عفى الله عنك. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقال: إن الله وملائكته يصلون على معلم الخير. وقال: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. قالوا: وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك المخالطة الناس، ورأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك. قالوا: ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الصنف الثالث من الأصناف الأربعة الذين يرون أن أفضل العبادات وأنفعها وحقها بالإثارة والتخصيص. الصنف الأول سبق أنهم يرون أن أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها. والصنف الثاني يقول: أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم الاهتمام بها. سبق الكلام على أن أهل الصنف الأول الذين يرون أن أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها، أن هذا ليس بصحيح، لأن المشقة ليست مطلوبة لذاتها، ولأن الشريعة جاءت باليسر والسهولة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فليست المشقة مطلوبة لذاتها. وكذلك الصنف الثاني الذين قال أفضل العبادة التجرد من الدنيا، قلنا هذه طريقة الصوفية، وأن الزهد الحقيقي ليس هو ترك الدنيا، الزهد الحقيقي الزهد في الحرام والمتشابه والبعد عنه، وأما كسب المال من وجوه المشروعة وينفقه في وجوه المشروعة فهذا لا ينافي الزهد، قد يكون الزاهد وعنده أموال، عنده أموال، فالزهاد عندهم ينفقون الأموال في المشاريع الخيرية ويعيشون في أنفسهم عيش الفقراء، كما كان أغنياء الصحابة رضوان الله عليهم يجهزون الجيوش وينفقون الأموال في سبل الخيرات ولا يضرهم ذلك، بل هذا فيه زيادة ورفعة لدرجاته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وهذا الصنف لهم الصوفية، وهم أقسام، منهم العوام ومنهم الخواص، والخواص أقسام، منهم الحرفون ومنهم العارفون، ومنحرفون أقسام كما سبق. وهذا الصنف الثالث رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد، وأنه أفضل من النفع القاصر. النفع القاصر رابطه هو الذي يقتصر نفعه على صاحبه، مثل الصلاة نفعه يقتصر على صاحبه، مثل الصيام نفعه يقتصر على صاحبه، مثل الذكر قراءة القرآن، قد يكون قراءة القرآن ينتفع من يستمع مثلا. النفع المتعدي مثل الصدقة، مثل الإنفاق في المشاريع الخيرية، مثل التعلم والتعليم، مثل الجهاد والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضاء حوائج الناس، الإحسان إلى الناس، تعليم الجاه، وعظ الجاهل وإطعام الجائع وتحمل الأثقال وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان للجيران، هذه كلها أعمال متعدية. هؤلاء قالوا أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد، فهو أفضل من النفع القاصر. وليقال المؤلف رحمه الله الصنف الثالث رأى أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد، يعني متعد إلى الغير، متعد من النفس إلى الغير، فرأوه أفضل من النفع القاصر، يعني القاصر على النفس. فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل. هذه كلها أعمال متعدية، خدمة الفقراء نفع متعدي، الاشتغال بمصالح الناس الشفاعة والإحسان إلى الناس وتعليمهم وإطعامهم وقضاء حوائجهم ومساعدة الناس بالجاه، تبذل جاهك، تشفع، تبذل مالك، قالوا هذا أفضل. وهذا صحيح في الجملة لكن ليس على إطلاقه كما سألت، هذا صحيح في الجملة لكن ليس على إطلاقه، بل قد تكون العبادة القاصرة أحيانا أفضل من المتعدية كما سيأتي في القول في الصنف الرابع. قد يكون الصيام مثلا وقيام الليل وأداء السنة الرواتب قد يكون أفضل من نفع المتعدي، فلا بد من التفصيل. هؤلاء استدلوا بأدلة على أن نفع المتعدي أفضل، وهو صحيح في الجملة لكن ليس على إطلاقه. من أدلتهم استدلوا بالحديث، قالوا بقوله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله وأحب إلى الله أنفعهم لعياله، الخلق عيال الله وأحب من الله أنفعهم لعياله. هذا الحديث لا صح، هذا حديث ضعيف، وهذا كما ذكر المحقق رواه البزار في كشف الأستار ورواه أبو يعلى في المسند وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي إسناده يوسف بن عطية الصفار قال الذهبي في الميزان مجمع على ضعفه، وعد هذا الحديث من مناكيره. والحديث أيضا رواه الطبراني في الكبير وغيره من حديث ابن مسعود، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عمير كذا، والصواب موسى بن عمير وهو أبو هارون القرشي متروك، وتكلم عليه في المقاصد الحسنة وكذلك في كشف الخفاء لعجلون يفيض القدير. فالحديث ضعيف، الخلق لله الله وانفعهم وحمه الله أنفعهم لعياله. ومن أدلتهم قالوا عمل العابد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعد إلى الغير، فأين أحدهما من الآخر؟ يعني كيف يسوى أحدهما بالآخر؟ عمل العابد قاصر، الذي يتعبد يصوم ويصلي قاصر على نفسه، وعمل النفاع متعد إلى الآخرين ينفع الآخرين، فأين أحدهما من الآخر؟ النفع المتعدي هذا أفضل لأنه يسدي النفع إلى الآخرين فلا يكون مثل النفع القاصر. قالوا ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. لماذا؟ لأن العالم يتعدى نفعه للآخرين يعلم الناس، والعابد يقتصر عبادته على نفسه، فلذلك فضل العالم على العابد كما فضل القمر نور القمر على سائر الكواكب. ومن أدلتهم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا الحديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الراية لما أعطى الراية خيرا لعلي رضي الله عنه، قال اذهب حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام، فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر بسكان الميم يعني الابل الحمر، والابل الحمر انفس مال العرب، انفس مال العرب، ما في انفس منها. الان نقول لان يهدي الله بك رجلا خير لك من العمارات الضخمه، خير لك من ايش؟ من السيارات الفخمه، خير لك من الارصده في البنوك، خير لك من الطائرات، والمراد خير من الدنيا وما فيها، لكن هذا تمثيل، الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يمثل خير لك من حمر النعم يعني من الإبل الحمر الذي أنفس أموال العرب، وهذا مثال، والمعنى خير من الدنيا وما فيها، فلا يقاس ما في الدنيا بما في الآخرة، ما في مناسبة وما في قياس، لكن هذا من باب التمثيل، من باب التمثيل، وإلا فالمعنى فالمراد خير من الدنيا وما فيها، والدنيا لا بحذافيرها لا تساوي شيء عند في الآخرة. ولهذا يقال لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان العاقل أن يقدم الخزف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى، فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. إذا الدنيا ما تساوي شيء، هذا المقصود من الرسول عليه الصلاة والسلام. هل المقصود يعني أنه إذا كان هناك أفضل من حمر النعم أنه يكون أفضل من أن يهدي الله بك رجلا واحدا؟ لا، المقصود خير من الدنيا وما فيها، لكن هذا مثال، هذا من أدلته، وهذا صحيح لا شك أنه صحيح أن العمل المتعدي أفضل في الجملة لكن ليس على إطلاقه. يعني نوافقهم على أن العمل المتعدي أفضل من النفع القاصر لكن ليس على إطلاقه كما عممه هؤلاء. سيأتي في أن يبين أهل الصف الرابع أنه أحيانا يكون النفع القاصر أفضل. وأيضا من أدلتهم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا قلت حمر النعم خير لك من حمر النعم، الإبل الحمر جمع أحمر، أحمر والجمع حمر بسكون الميم، أما قراءة حمر بضم الحاء والميم يختلف معه يكون جمع حمار، وهذا غير مقصود. ومن أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه، وهذا نعم دليل، ودليل على فضل من هدى الله على يده رجل، وأنه يكون له مثل أجره إلى يوم القيامة. إذا هدى الله على يديك رجل إلى الإسلام هذا خير من الدنيا وما فيها. وكذلك إذا هدى الله على يديك رجل عاصي واهتدى لك مثل أجره، بل إذا استفاد أحد من نصيحتك وموعظتك فلك مثل أجره. مثل شخص أفدته ودعوته إلى صلاة الضحى، كان لا يصلي الضحى، كل يوم لا يصلي الضحى، هي أجر فيها فضل، واستفاد فلك مثل أجره. أو دعوته إلى أن يصوم الاثنين والخميس فاستفاد من نصيحتك، أو يصوم أيام البيض فلك مثل أجره، وأجره هو تام، فلك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. نعم هذا صحيح، دليل صحيح. ومن أدلتهم أيضا وقال إن الله وملائكته يصلون على معلم الخير، وهذا الحديث ضعيف، حديث ضعيف، خرجه الترمذي والطبراني في الكبير من طريق سلمة بن رجاء قال حدثنا وليد بن جميل قال حدثنا القاسم وابو عبد الرحمن عن أبي أمامة قال الترمذي هذا حديث غريب. وقال هيثم في مجمع الزوائد رواه الطبراني وفيه القاسم أبو عبد الرحمن وثقه البخاري وضعفه أحمد. وفيه أيضا الوليد بن جميل يروي مناكير عن القاسم أبي عبد الرحمن. ومن أدلتهم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. الحديث ضعيف لكن له شواهد يتقوى بها كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وفيه إسناد داود بن جميل ويقال الوليد وهو ضعيف. وفيه أيضا كثير بن قيس وهو ضعيف، لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح له شواهد يتقوى بها، ولعل من شواهد الحديث السابق إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير إن العالم يصلون. وقد يقال إن الحديث السابق وإن كان فيه ضعف إلا أنه له شواهد أيضا. ومن شواهده الحديث الذي بعده، والحديثان يشد بعضهما أن إن الله وملائكته يصلون على معلم الخير إن العالم لا يستغفر له من في السماوات وما في الأرض حتى الحيتان في البحر وأنما في جحرها، يشمل الملائكة من في السماوات، والله تعالى في السماء آمن ثم في السماء يعني فوق السماء. وأيضا من أدلتهم قالوا وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه. يعني من أدلتهم قالوا صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، لكن صاحب النفع المتعدي لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه، فالذي مثلا أوقف أوقاف مسجد أو مصاحف أو كتب علمية أو طلبة درسهم يبقون بعد موته. قالوا والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم. يعني الأنبياء بعثوا بالنفع، بنفع الناس، بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهذا نفع متعدي، يحسنون إلى الناس بتعليمهم وتوجيههم ودعوتهم إلى التوحيد ونهيهم عن الشرك وحثهم على مكارم الأخلاق ودعوتهم إلى الأعمال الصالحة والفاضلة ونهيهم عن المحرمات وعن الشرك وعن سفاسف الأمور. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، في معاشهم يعني في الدنيا ومعادهم في الآخرة، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع. هذا رد على أهل الصف الأول الصوفية الذين ينقطعون بالخلوات، يتعبدون في الخلوات وينعزلون عن الناس، ينقطعون عن الناس بالخلوة، تجد الصوفي يتعبد وحده في مكان مظلم حتى بعضهم حتى تأتي عليه الطيور وتقع عليه ولا يتحرك، هذا الصوفية. الصوفية يتعبدون بالخلوات والانقطاع، أما الأنبياء ما بعثوا بالخلوات والانقطاع، إنما بعثوا بالاختلاط بالناس، تعليمهم وإرشادهم والإحسان إليهم ونفعهم وهدايتهم وأمرهم ونهيهم. قالوا هذا يدل على أن النفع المتعدي أفضل لأن الأنبياء بعثوا بذلك. قالوا ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس. هذا حديث النفر الثلاثة أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر، فأخبروا بذلك، وأخبروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ينام بعض الليل ويقوم بعض الليل ويصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام ويأكل الطيبات ويأكل اللحم ويتزوج النساء. فقال هؤلاء أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن ما ندري، لابد أن نزيد في العبادة. فقال أحدهم أنا لا أتزوج النساء حتى لا أنشأ، وقال آخر لا أنام على فراش، صلي الليل ما عشت، وقال آخر أصوم ما عشت، وقال آخر لا أكل لحم زهدا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك خطب الناس وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. خرجه الشيخان. قالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء لأنهم أرادوا الانقطاع للعبادة القاصرة، فلهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على نفسه ويتعبد، وإنما نفعه متعدي عليه الصلاة والسلام. والأنبياء كذلك بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم. ورأى هؤلاء، يعني هؤلاء الصف الثالث الذين يقولون أفضل العبادة النفع المتعدي، رأوا أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك. وفي نسخة أن التفرغ بالغين، أن التفرغ لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك. هذا فيه الرد على الصوفية. الصوفية الأول يقولون إن المقصود الجمعية على الله، اجتماع القلب على الله، فإذا جاءت الأوامر تفرقنا فلا نمتثل الأوامر، لأن المقصود الجمعية جمعية القلب على الله. هؤلاء ردوا عليهم قالوا التفرغ لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون نفع الخلق يعني. قالوا ومن ذلك العلم والتعليم، كل هذا من النفع المتعدي، العلم والتعليم ونحو ذلك من الأمور، مثل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الناس وتحمل أذاهم، تعليم جاهلهم وعظ جاهلهم وإطعام جائعهم وتحمل أثقالهم والشفاعة لهم والقيام بمصالحهم، كل هذا من العبادات التي يتعدى نفعها. وهذا كما سبق قلنا إنه صحيح في الجملة لكن ليس على إطلاقه، بل هناك عبادات قاصرة في محلها في وقتها لا بد من أدائها كما سيبينها الصف الرابع. مثلا في أوقات ما يفرط فيها، مثل في آخر الليل في السحر على مقدم صلاة آخر الليل والاستغفار آخر الليل مقدم على غيره، لأن وقته يفوت، مثل أذكار الصباح والمساء، ومثل مثلا أوقات الاستجابة للدعاء ينتهزها، ومثل العشر الأواخر من رمضان العبادة التعبد فيها، مثل العشر الأول من الحجة كما سيأتي في قول أصحاب الصف الرابع. فهذا صحيح في الجملة لكنه ليس على إطلاقه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. قلنا رحمه الله الصنف الرابع قالوا أفضل العبادة العمل على مرضات الرب سبحانه واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به، والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء، والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن، والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى المسجد وإن بعد، والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن، والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإيثار ذلك على الأوراد والخلوة، والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك، والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر، والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد وهو أفضل من الجهاد غير المتعين، والأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. هذا الصنف الرابع قالوا أفضل العبادات العمل على مرضاة الرب سبحانه واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، يعني قال أفضل العبادات العمل على مرضاة الله والتعبد في كل وقت بالوظيفة التي شرعها الله فيها، كل وقت له وظيفة، وظيفة عبادية، فالأفضل أن تؤدى كل وقت في الوظيفة التي وظفها الله فيها. قالوا أفضل العبادات العمل على مرضاة الرب سبحانه واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، وهذا هو الصواب، أن أفضل العبادات في كل شيء بحسبه وفي كل وقت بوظيفة ذلك الوقت من العبادة، فاشتغاله بما أمر الله به في كل وقت بوقته، كل وقت له وظيفة، كل وقت له عبادة، فكونك تترك هذه العبادة التي وظفها الله في هذا الوقت إلى غيرها هذا خلاف الأولى. إذن الأفضل الصواب الأفضل أفضل العبادات في كل شيء بحسبه، وفي كل وقت بوظيفة ذلك الوقت من العبادة، واشتغال المسلم بما أمر الله به في كل وقت بوقته. قالوا فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، إذا دعا داعي الجهاد أو هجم العدو بلدا بلاد المسلمين وجب النهي. فكل إنسان يروح يتعبد ويصلي ويترك الجهاد، أو يروح يعمل أعمال أخرى، يروح يبيع ويشتري، ولا يذهب مثلا أيضا يتعلم علم زائد على، يعني يتعلم علما شرعيا زائد على الواجب مستحب نافلة، ويترك العدو يعيث في البلاد فسادا، هذا خلاف الأفضل. في وقت الجهاد الجهاد هذا أفضل شيء. ولهذا إذا هجم العدو بلد وجب على أهل البلد أن يدافع عن أنفسهم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، ولا أحتاج إذن، لا إذن الوالدين ولا غيره. هذا صار هنا فرض عين، إذا هدم العدو بلدا من بلاد المسلمين صار الجهاد فرض عين على كل حال. متى يكون الجهاد فرض عين؟ في ثلاث حالات، والباقي يكون مستحب. الحالة الأولى إذا هجم العدو بلدا من بلاد المسلمين وجب على أهل البلد أن يدافع عن أنفسه، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، ولا يحتاج يقول واحد يستأذن والديه دافع ولا ما دافع، لا، هنا مقدم فرض عين، ولا يستأذن الأمير ولا غيره، دافع، ما تترك العدو، فإن دفع العدو فالحمد لله، وإن لم يدفع وجب على أهل البلد المجاور لهم حتى يدفع، فإن لم يدفع وجب على أهل البلد الثاني، وهكذا حتى يجب على المسلمين أن يخلصوا المسلمين من عدوهم. الحالة الثانية إذا استنفر الإمام أحدا، استنفر إمام المسلمين شخص أو جماعة للجهاد وجب عليهم أن ينفروا وأن يطيعوا ولي الأمر، فالذين استنفرهم الإمام وولي الأمر صار الجهاد عليهم فرض عين في هذه الحالة. والحالة الثالثة إذا وقف في الصف، في صف القتال، وقف في صف أمام العدو بدأت المعركة، ليس له أن يفر ويخذل إخوانه المسلمين، هذا من الفرار من الزحف، هذا من كبائر الذنوب، هو قبل أن يأتي ليس بفرض عين، لكن لما وقف في الصف صار فرض عين، إذا وقف في الصف فليس له عين. وما عدا ذلك يكون الجهاد مستحب، ما عدا هذه الأمور الثلاثة يكون الجهاد مستحب أو يكون فرض عين على الأمة كلها إذا قام بمن يكفي سقط عن الباقي. فأفضل العبادات في وقت الجهاد ما هو؟ يروح يتعلم، ولا يروح يبيع ويشتري، ولا يخدم والديه، لا، ولا يحسن الفقراء، ولا يشفع للناس، يشفع للمساجين ولا للمساكين ولا لا، كل هذه يتجاوزها إلى الجهاد، هذا أفضل شيء الجهاد. فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد. قال وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار. نعم، تقول أنا إذا جهت تركت السنن الرواتب وتركت صلاة الليل وتركت الأضحى، نعم، ولو تركتها مقدم، أنا في الأول قبل أدخل في الجهاد أصلي السنن الرواتب، أصلي 12 ركعة في اليوم والليلة، أصلي الضحى، أصلي الليل، لا ما أقدر، نعم الجهاد أفضل، لا اترك النوافل، ولو آل بك إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار. أنا كنت أصوم الاثنين والخميس وأصوم أيام البيض، لكن لما دخلت في الجهاد ما أستطيع، نعم الجهاد مقدم، اترك صيام البيض واترك صيام الاثنين والخميس حتى يندفع العدو، بل من ترك إتمام صلاة الفريضة في الفرض في حال الأمر، بل قد يؤول بالإنسان إلى أن يترك إتمام صلاة الفرض، ولهذا صلى صلاة الخوف في الجهاد، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف لأصحابه أمام العدو، صلى بطائفة الركعتين وصلى وسلم، صلى بطائفة صفهم صف إحدى صلاة الخوف، جاءت على ستة وجوه وسبعة وجوه، قال الإمام أحد كل صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستة أوجه أو سبعة أوجه كلها جائزة، من أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العدو أمامهم وهو في غير القبلة يتجه إلى العدو ولو استدبر القبلة. ومنها من أنواع صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صفى الجيش صفين وكبر بهم الصلاة، فكبروا جميعا ثم ركع وركعوا جميعا ثم رفعوا ورفعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الأول وبقى الصف الثاني يحرس، فلما قام الركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، حركة في الصلاة جائزة، ثم ركع وركع جميعا ثم رفع ورفع جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه يحرس الذي كان هو الصف الثاني وبقي الذي كان الصف الأول يحرس، ثم سلم بهم فقضى كل منهم لنفسه ركعة، الصف الأول قضى ركعة والصف الثاني ركعة، هذه إحدى صلاة الخوف. ومن أنواع صلاة الخوف أن يصلى بطائفة ركعتين وبطائفة ركعتين، الأولى له فريضة والثانية نافلة، بل قد يومئ في صلاة الخوف إيماء ولا يسجد ولا يركع. فإذا أفضل العباد العبادة في وقت الجهاد الجهاد، ولو آل بك إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل حتى ولو لم تتمكن من إتمام الفريضة، فإنك تصلي صلاة الخوف كما كان النبي يفعلها. ومعروف صلاة الطالب، صلاة الطالب والمطلوب الذي يطلبه العدو يصلي وهو يمشي، قد يكون هو يركض مطلوب شدة الخوف. إذن الأفضل في وقت العبادات، يقول هؤلاء أفضل العبادة في كل شيء بحسبه، وفي كل وقت بوظيفة ذلك الوقت من العبادة، بأن يشتغل بما أمر الله به في كل وقت بحسبه. ففي وقت الجهاد أفضل العبادة في الجهاد، ولو تركت الصيام النفل، ولو تركت صلاة النوافل، ولو تركت السنن الرواتب، ولو تركت صلاة الليل، ولو تركت صلاة الضحى، هذا هو الأفضل. بل حتى ولو لم تتم الفريضة، والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحق الضيف والاشتغال به عن الورد المستحب. إذا نزل بك ضيف تقوم بخدمة الضيف، تقول لا أنا نزل بي الضيف، أنا لي أنا عندي عادة أنه في أول اللي أقرأ قرآن، الآن ما أقدر، نقول اترك قراءة القرآن، الآن عندك ضيف الآن. طيب أنا عندي ورد يوميا أقرأ جزء قبل النوم، ما أستطيع. يقول نعم أفضل، قم بخدمة الضيف، هذا واجب عليك، حق الضيف واجب. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال له إنا ننزل بقوم فلا يضيفون، فقال عليه الصلاة والسلام إذا نزلتم بقوم فلم يضيفوكم فخذوا حق الضيف، هذا واجب. فالأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به، ولو تركت بعض السنن، بعض العبادات، بعض المستحبات. والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به، هذا الكلام منقول من مدارج السالكين لابن القيم، وفي هذه اللفظة والاشتغال به عن الورد المستحب كذا في زيادة في مدارج السالكين. والأفضل في حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب، الورد يعني العبادة التي يفعلها مستحبة مثل صلاة الليل ومثل صلاة النوافل ومثل الصيام، وعليه فلا يشتغل به عن الورد الواجب. إذا يشتغل بالضيف عن الورد المستحب ولا يشتغل به عن الورد الواجب. مثال الورد الواجب صلاة الجماعة، ما يقول إذا جاءنا الضيف ما صلي مع الجماعة، لا، صلاة الجماعة ورد واجب، لكن ما تمكنت من قيام الليل بسبب الضيف تأخرت، نعم لا بأس تقدم على الورد المستحب، لكن لا تشتغل به عن الورد الواجب كصلاة الجماعة وخدمة الوالدين وحق الزوج، الزوجة والأهل لا بد من أدائه، الحق الواجب لا بد منه، أما المستحب الورد المستحب فيقدم حق الضيف. طيب والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء في آخر الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيها، من يستغفرون فأغفر له. وقال تعالى والمستغفرين بالأسحار. إذا الأفضل في وقت السحر تشتغل بالاستغفار والصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء. فإذا قال شخص في آخر الليل طيب نروح نعمل كذا، نروح نخدم الفقراء، نروح نشتغل أعمال تنفع الناس في آخر الليل، يقول لا، هالليل هذا آخر الليل هذا وقته، وظيفته الذكر والدعاء والاستغفار. قال أنا بروح أشتغل بالدعوة إلى الله، أو أروح أشتغل بخدمة الفقراء آخر الليل إذا بقي ساعة في آخر الليل، نقول لا، الساعة دي وقتها وظيفتها هذا الذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستغفار، أما خدمة الفقراء والدعوة بعد الفجر. الآن أدى الوظيفة، الأفضل في هذا الوقت الوظيفة التي وظفت، وهي فالأفضل في وقت السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء. والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن. نعم، ولهذا ينبغي لمن يقرأ القرآن إذا سمع الأذان يقف ويجيب المؤذن، وكذلك من يعظ أو يحاضر أو يقف ويجيب المؤذن، وكذلك من يتحدث يقف ويجيب المؤذن. لا لأن إجابة المؤذن أفضل، القرآن أفضل، لكن هذا الوقت يفوت، هذه وظيفته، وظيفة تفوت، هذه قراءة القرآن وقت واسع، وكذلك الموعظة والمحاضرة وقت واسع، إذا انتهى المؤذن كمل، لكن هذا الوقت الذي بدأ فيه المؤذن وظيفته أن تجيب المؤذن، تقف وتجيب المؤذن، هذه الوظيفة. والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن. والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى المسجد وإن بعد. الأفضل في أوقات الصلاة الخمس إجابة المؤذن، والخروج إلى المسجد ولو كان بعيدا، والجد والاجتهاد في إيقاع الصلاة على كل وجوه، والتقدم حتى تؤدي السنة الراتبة. بعض الناس إذا سمع مؤذن ينشغل بكذا، ينشغل بإجابة الهاتف، بالكلام مع فلان، بالبيع والشراء، يقول قف الآن، هذه وظيفة، أد الوظيفة، الوظيفة الخروج إلى المسجد، إجابة المؤذن، التقدم حتى تؤدي السنة الراتبة وتبادر إليها وتأتي إلى الصلاة وتعتني بها وتحافظ عليها وتؤديها مع الجماعة، مقدم على عمل آخر، هذه وظيفة الوقت. والأفضل في وقت ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن. إذا كان هناك مضطر إلى المال الأفضل أن تسعى لجمع المال لهذا المضطر. الأفضل أن تجع إذا هناك كان هناك جائع تسعى لإطعامه وتجمع له حتى تزول ضرورته. تسعى بأي شيء، بمالك تنفق وبدنك تساعده وبالجاه تتوسط حتى تزول ضرورة هذا المحتاج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه الفقراء الذين هم الفقراء الذين عامتهم من مضر مجتاب النمار ثيابهم مقطعة، تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة والفقر، محتاجون فقراء حتى أن ثيابهم مخرقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه وخرج دخل وخرج ثم خطب الناس وحثهم على الصدقة وقال ليتصدق رجل من بره من درهمه من ديناره من صاع بره من ثوبه. فتسابق الناس وجاء رجل بصرة بملء كفيه من الطعام حتى كانت كفاه تعجز فوضعها ثم تتابع الناس. هذا هو الذي يعني بادر فصار قدوة للناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة في الإسلام حسن فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لأن هذا هو الذي بادر. حتى اجتمع كومان من طعام ومن ثياب حتى تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بادر لما رأه هؤلاء المحتاجين حث الناس على مساعدته. إذن الأفضل في وقت في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته حتى تزول حاجته وضرورته. بأي شيء تساعده، بمالك وببدنك وبجاهك، لكن ذا جاه تتوسط عند الفقراء عند الأغنياء تقول فلان محتاج أنفقه، أو ببدنك تحمل أو بمالك تنفق. والأفضل في السفر في وقت السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإيثار ذلك على الأوراد والخلوة. يعني في وقت السفر الأفضل أنك تساعد رفقتك وإخوانك وتعينهم، ما تكون تخدم أنت، تساعد تقوم تخدم تضرب الخيمة إذا كان هناك خيمة تضرب، تأتي بالماء تأتي بكذا تأتي بالطعام تساعدهم في إنزال الماء في إنزال كذا في إنزال الوقود وهكذا تساعد. هذا الأفضل، أفضل من كونك تخلو بربك وتصلي. بعض الناس إذا نزل ومسافر راح في مكان راح يصلي تركه، إذا أنت الطعام تعال فلان القهوة يخدمونه. أي الأفضل اللي يعملوا اللي خدموا أو الذي ذهب يصلي؟ الذين خدموا هم الذين على الجادة. ولهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا ومعه بعض أصحابه صائمون وبعضهم مفطرون، وكانوا في وقت شدة الحر فنزلوا منزلا فسقط الصوار وقام المفطرون فضربوا الأبنية يعني الخيام وسقوا الركاب وصنعوا الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. إذا الأفضل في وقت السفر ما هو؟ مساعدة. الأفضل في وقت السفر المساعدة وإعانة الرفقة وتقديم ذلك على العبادة القاصرة، هذا هو وقتها وقت النفل. أما وقت الصلاة وقت آخر، كونك تنفرد وتصلي أو تقرأ القرآن وتترك رفقتك هم اللي يعملون ويخدمونك، هذا خلاف الأفضل خلاف الأول. يعني الأفضل خدمتهم ومساعدتهم وإعانتهم مقدم على قراءة القرآن وصلاة النافلة. قال والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. يعني في وقت قراءة القرآن وأن تقرأ القرآن ما هو الأفضل؟ الأفضل أنك تحضر ذهنك حتى تتدبر. معلوم أن الشيطان يجلب على الإنسان بخيله ورجله إذا أقوى العبادة، إذا دخل الإنسان في الصلاة أقبل عليه الشيطان، وإذا بدأ يقرأ القرآن أقبل، جاءت الهواجيس و الخواطر الرديئة من هنا وهناك. لكن ماذا ما موقفك؟ موقفك الجهاد، جهاد تدافع وتغالب، ما تسترسل مع هذه الخواطر. في وقت الصلاة تدافع هذه الخواطر حتى يحضر قلبك وتعلم أنك واقف بين يدي الله. في وقت قراءة القرآن كذلك تستحضر عظمة الله وأنك تقرأ كتاب الله وتحاول أن تجمع قلبك وتهتم بالتدبر وتعزم على تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. هذا كتاب من الله عز وجل، كتاب الله العظيم، أعظم كتاب وأفضل كتاب وخير كتاب، كتاب من ربنا عز وجل يخبرنا أن إذا عمل تدبرنا هذا القرآن وعملنا به حصلنا على السعادة الدنيا والأخروية. فكيف نقرأه بقلب بقلوب غافلة نقرأ الهواجس ونقرأ القرآن بحروف نلوكها بألسنتنا لكن ما نتدبر المعاني. فكر الإنسان يبيع ويشتري وهو يقرأ ويصلي، يبيع ويشتري ويذهب وذهاب وإياب، إذا انتهت الصلاة ما يعقل شيء، انتهى من قراءة ويقرأ ثم ثمنين وسورة سورتين وما يعقل شيء منها. الشيطان يريد هذا، يريد أن يضيع علينا هذه العبادة. لكن اللي ينبغي للمسلم أن يجاهد وغالب هذه الوساوس، لا يسترسل معها، وأن يجمع قلبه وهمته على تدبر القرآن وتنفيذ أوامره، أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان. لا جاء كتاب من السلطان، كتاب من الملك أو من الأمير أو من الوزير، كتاب. ماذا يعمل الناس؟ يقرؤون هذا الكتاب ويفسرونه ويحللونه وله مضامين هذا الكتاب وكذا، والمقصود من الجملة كذا وهذه تفسيرها كذا، وهو كتاب من بشر لا بكل نفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا أحد مشهور. فكيف نجمع همتنا على الخطاب الذي يأتي من البشر، من الوزير أو من الملك أو من الأمير أو من رئيس الجمهورية أو من المدير أو من الرئيس، ونتدبره ونتأمله ونحلله وننظر أبعاده وننفذه، وكتاب ربنا بين أيدينا لا نعيره اهتماما ولا نهتم ولا نجمع قلوبنا عليه. يجب جمعية القلب على الله عند قراءة القرآن أعظم من جمعية قلب ما جاءه كتاب من السلطان. والأفضل في وقت الوقوف بعرفة للحاج، ماذا يعمل عشية عرفة؟ هل الأفضل ماذا يعمل؟ يخدم الناس ولا ماذا يعمل؟ ولا يصوم؟ لا، ما يصوم، ليس الصيام مكروه للحاج. الأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر في مدارج السلك زيادة دون الصوم المضعف عن ذلك زيادة. الأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء. الأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك. لأن الوظيفة في عشية عرفة ما هي؟ الوظيفة والعبادة التي وظفها الله ما هي؟ الاجتهاد في التضرع إلى الله وحضور القلب والدعاء والذكر. لكن شخص أنا أصوم في عرفة، نقول لا، ليست الوظيفة الصوم، الصوم منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم صوم عرفة بعرفة. لكن غير الحاج نعم يشرع له الصيام، يكفر ذنوبه سنتين لمن تقبل الله منه وترك الكبائر، لكن في عرفة لا، ليس مشروعا أن تصوم، بل الصوم مكروه. المشروع التضرع، تفطر حتى تتقوى على التضرع والدعاء والذكر دون الأعمال الأخرى. كل واحد أنا بعمل كذا، أنا بشفع على الناس وروح أنفع الناس وشفع على الناس وأطعم الجائع وأعمل كذا، نقول لا، هذا الوقت هذا خصص للذكر والدعاء، وقت إطعام الجائع وقت آخر، في الليل، غدا، بعد غدا، في أوقات أخرى، تعليم الجاهل كذلك، الدعوة، هذا الوقت لا مخصص لهذه الوظيفة. الأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم والوضع عن ذلك. الآن نقف على هذا، وفق الله جميع طاعته، صلى الله على محمد وآله وصحبه. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول: هل حديث عائشة رضي الله عنها عن الخمس رضعات في صحيح مسلم فيه ضعف؟ نعم، حديث عائشة هذا نعم في صحيح مسلم، كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات محرم، فنسخنا بخمس معلومات محرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. يعني أنها كانت منسوخة، كانت آية منسوخة فيها أن الرضعات المحرمة عشر رضعات، ثم نسخت، توفي رسول الله، بعض الناس لم يعلم بالناسخ فقرأها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلاه نسخت. فالحديث فيه دليل على أن الرضعات المحرمة خمس رضعات، وجاء في الحديث الآخر أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين، إذا كانت في الحولين خمس رضعات فإنها تكون محرمة. والرضعة هي أن يمتص الصبي الثدي ثم يتركه باختياره ثم يعود، وقد تكون هذه الرضعات في مجلس واحد وقد تكون في مجالس. خمس إذا في الرضعات المحرمة هي خمس رضعات في الحولين. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. يقول: ما رأيكم يا شيخ في من يشتغل بقراءة القرآن أثناء الدروس أو في حالة قراءة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل هذا الفعل يعد من رفع الصوت على رسول الله؟ نعم، في وقت مثلا المحاضرة وقت طلب العلم، نعم هذا الأفضل، كونك يعني تفرغ نفسك في وقت طلب العلم، ما دام عقدت مثلا دورة علمية أو محاضرة، فالأفضل في هذا الوقت أنك تقبل عليها وقراءة القرآن. له وقت آخر، لأن المحاضرة تفوت والدورة تفوت، وقراءة القرآن وقت موسع 24 ساعة تقرأ، فالأفضل هو في هذا. وكذلك في وقت قراءة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وشرحه تقبل على الحديث، لأن هذا وقت مخصص لهذا ويفوت، مثل وقت الأذان تجيب المؤذن. وكذلك كما سيأتي أوراد الصباح والمساء بعد الفجر وبعد تأتي بالأذكار وهو مقدم على قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل، لكن هذا يفوت، هذه وظيفة مخصصة في هذا الوقت، وقراءة القرآن لا تفوت. فكذلك أيضا طلب العلم وحضور المحاضرات والندوات والدورات العلمية، يعني في هذا الوقت لا يقرأ الإنسان القرآن ولا يقرأ، كذلك أيضا في أثناء قراءة الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقرأ القرآن حتى، لأن هذا الوقت مخصص لهذه الوظيفة لهذا الوقت. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول: أنا شاب ملتزم أحب طلب العلم، وبسبب تغير وقت نومي في الإجازة أصبحت تفوتني صلاة الظهر بشكل شبه يومي، فما تنصحون؟ كيف تفوت؟ يعني لأنه يسهر في الليل، قد يكون يسهر في الليل إلى الفجر ثم ينام من الفجر إلى الظهر، السهر هذا لا شك أنه مضر صحيا، وكذلك أيضا مكروه شرعا، لا ينبغي الإنسان أن يسهر، السهر هذا يؤدي له مفاسد وله آثار على صحية على البدن. ساعة في الليل يقول الأطباء تعدل ثلاث ساعات في النهار في آخر الليل، وفي أول في النصف الثاني، وفي النصف الأول الساعة ساعتين، يكون الإنسان بعض الناس يقلب الليل نهار والنهار ليل، هذا خطأ، هذا خطأ يترتب عليها أضرار صحية وإضاعة أيضا الأوقات في النهار، إذا سرت في الليل ضيعت وقتك في النهار، والله تعالى وجعل لباسا والنهار معاشا، ينبغي الإنسان أن ينام وألا يسهر، لكن إذا دعت الحالة إلى السهر في شيء عارض، هذا شيء عارض مثلا مستثنى، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء أو إلى فراشه، لكن مستثنى من هذا السمر مع الضيف، وكذلك السمر في الحديث في مصالح المسلمين، والسمر مع الأهل والأولاد والزوجة في البيت قليلا، وكذلك أيضا السمر في طلب العلم، هذا مستثنى. أما أن يعتاد الإنسان السهر ويسهر إلى ساعات متأخرة، هذا خطأ، لا شك أن هذا خطأ ويؤدي إلى مفاسد، منها تأخير صلاة الفجر، وكذلك السهر إلى صلاة الفجر يؤدي إلى كما ذكر السائل إلى تضيع صلاة الظهر، وإلى ضياع أيضا وقت النهار، ضاع وقت النهار اللي هو جعله الله معاشا يقضي في مصالح متعددة ضيعها. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول: أيهما أفضل، أن يتفرغ طالب العلم للعلم ويؤخر الزواج لحساب العلم، أو يقدم الزواج؟ والله هذا يعني يختلف، إذا كان الإنسان يستطيع الزواج ينبغي أن يبادر الزواج ولا يمنع من طلب العلم، الزواج ما يمنع من طلب العلم بل يعين على طلب العلم، والحمد لله كل إنسان يحصن نفسه، هذا مطلوب، وهذا أيضا من العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فمن العلم تمتثل أمر الرسول عليه وسلم، إذا كنت عندك استطاعة تبادر حتى تحصن نفسك وتستمر في طلب العلم، ما يمنعك من طلب العلم. لكن لو قدر الإنسان ما يستطيع، أو كان الإنسان مثلا عنده مثلا قدرة على استيعاب أنواع من العلم، عنده ذكاء وعنده قدرة على استيعاب وأخرة، مثل ما حصل الشيخ ابن تيمية وغيره، هذا من النوادر، نعم قد يكون هذا له وجه، لكن إنما الفتوى إنما هو المبادرة بالزواج للجميع لمن كان مستطيعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع من طلب العلم، الحمد لله. والذين تزوجوا يدرسون في الدراسات النظامية وهم في سن الطلب تفوقوا على غير متزوجين، ما يمنع بل يعين على الزواج على طلب العلم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول: ما حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية للضرورة، كان يكون البلد يحكم بالقوانين الوضعية؟ إذا كان الإنسان في بلد يحكم بالقوانين وأخذ حقه فله أن يطالب بحقه ولا يأخذ زيادة عن حقه، فإذا أعطي أكثر من حقه لا يأخذ، وإذا أعطي حقه يأخذه. نعم. نفع الله بكم يا شيخ. يقول: من قال إن أفضل العبادات أشقها وأصعبها على النفس، هل يرد عليهم بحديث: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون ولا يمل الله حتى تملوا؟ نعم، وهذا من الأدلة، اكلفوا في العهد الآخر، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، وقول: إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لا يكون إثما، والأدلة في هذا كثيرة، والمشقة والصعوبة ليست مطلوبة لذاتها، لكن إذا كان في العبادة مشقة فله أجر على قدر المشقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصابك لما اعتمرت. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول أن البعض ينقل المؤلف عن مدارج السالكين، فما رأي فضيلتكم بمن يتكلم في مؤلف هذا الكتاب والكتاب؟ يقول أن سمع البعض ينتقد كتاب مدارج السالكين وينتقد المؤلف، فما رأيكم بهذا؟ ينتقده؟ كتاب مدارج السالكين كتاب عظيم، كتاب عظيم المقي في بحوث عظيمة، ولكن هناك أيضا يعني في كلام المؤلف رحمه الله يعتذر فيه عن الهروي صاحب منازل السائرين قد يكون فيه يعني في كلمات مسايرة لبعض الصوفية، لكن الكتاب كتاب عظيم ويرد عليهم، ولكنه يعتذر عن الهروي لأن الهروي له مواقف مشكورة في الرد على المبتدعة على نفاة الصفات، لكنه لما جاء في باب السلوك وافقهم فهو يعتذر عليه ويسمى شيخ الإسلام الهروي. وشيخ الإسلام اعتذر، يقول شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه، يرد. والمقصود أن كتاب عظيم، كتاب عظيم من الكتب العظيمة التي لا مثيل لها. نعم. صلى الله عليكم يا شيخ، يقول ما رأيكم في قول الرجل في مرض ما هذا داء خبيث؟ هذا مسألة فيها تفصيل، إن كان مقصود الوصف الشيء فهذا لا بأس به، وإن كان السب فهذا ممنوع، مثل تقول هذا اليوم شديد البرد شديد الحر هذا وصف، أما أن تسب اليوم وتسب الساعة هذا سب الدهر ما يجوز، أما وصفه بأنه حار وبأنه بارد كذلك المرض هذا يحتاج إلى تفصيل، إن كان المراد السب هذا ممنوع، يحتاج المسألة إلى تأمل في هذا، هل يقال هذا مرض خبيث أو لا يقال، يحتاج المسألة إلى تأمل توقف فيها. نعم. صلى الله عليكم يا شيخ، يقول حكم الأخذ بالحديث الضعيف. الحديث الضعيف من العلماء ما قال لا يعمل به مطلقا، ومنهم ما قال يعمل به في فضائل الأعمال بشرط أن يكون له أصل وأن لا يشتد الضعف وأن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، بهذه الشروط الثلاثة. طيب لما قال يعمل بالحديث الضعيف بهذه الشروط الثلاثة، الشرط الأول أن يكون له أصل، كان يأتي حديث في فضل الصلاة، فضل الصلاة لها أصل، ويكون هذا الحديث لا يكون ضعفه شديد، يعني يكون فيه متروك، يكون في مثلا فيه مدلس أو سيء الحفظ أو انقطاع، يكون الضعف لا يشتد، ويكون له أصل. والشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأنه ما صح الحديث، فإذا وجد الشروط عامل بها، ويكون في فضائل الأعمال، ما يكون في الأحكام، يكون في فضائل الأعمال، ويكون له أصل ولا يشتد الضعف ولا يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ومن العلماء قال لا يعمل به مطلقا، لأن في الأحاديث الصحيحة غنية عن الأحاديث الضعيفة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ، يقول ما المقصود بقولكم رآكم الله دخول العدو إلى بلاد المسلمين؟ أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.